الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين آمين. والفقه هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. اعلم ان الفقه الذي هو الجزء الثاني من الجزئين المذكورين له معنى لغوي وهو الفهم، واصطلاحا وهو ان شئت قلت كما في جمع الجوامع العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلته. المكتسب صفه العلم، المكتسب العلم والاحكام الشرعيه. في هنا خطا شائع، في ناس كتير ما بتقولش حتى المكتسب زي ما تفضل تقول، يقول لك اكتسب ده، ده خطا. في ناس كتير يقول لك الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه، ده خطا. طب هو ليه اخر الصفه يعني عن الموصوف؟ ليه اخر الصفه العلم؟ ليه اقحم ما بينهم متعلق العلم؟ اجريها لي كده على غير هذه الهيئة هتبقى ازاي؟ العلم من الاحتساب والاحكام الشرعية. شتيجة. هنا لنا سيارات محكمة في غاية الإحكام، تورط عليها عشرات العقول لما خلوها في زيت. ما تقلقش يعني. سلم لسلمة ودور حيث دارت. ودور حيث دارت. هو المكتسب دي غلط محض، لو شفتوها في اي مذكره من المذكرات الجديده او الحاجات اللي بتبقى الدكاتره الجداد او كده، ده غلط. هي المكتسب. المكتسب دي بقى ايه؟ صفه للعلم، المكتسب هو العلم المكتسب. ثم ان لو هي صفه لو هي المكتسبه زي ما هم قايلينها، ده خطا شنيع، لان الاحكام لا تكتسب من الأدلة التفصيلية، ده الأحكام ثابتة في نفسها، ده الأحكام ده الحكم ده كتاب الله القديم. فإزاي يبقى القديم مكتسب من الحادث اللي هو الأدلة التفصيلية اللي هي الألفاظ النقوش ديت أو الدوال؟ ها؟ فالحكم قديم. ممكن نقول إن الألفاظ المعبرة عن الخطاب هي المكتسب، هي الحادثة مش الخطاب. والأحكام، هل الأحكام هي فقه؟ الأحكام مش هي الفقه، لكن هو العلم بها. أحكام ممكن نقول جملة الفقه أو مسائل. لا، الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو العام وضعا. ما هذا اللي واضح ما بين اختيار الآية وعدد العلم. العلم ده صفة المكلف. هذا العلم حادث ما بين هو المكلف. صحيح. فخد بالك إن الصفة أيضا هو المكسب. صح. حادث. ومال؟ ما هو العلم. أنا علمي أنا بالأحكام الشرعية، علمي بأن الصلاة واجبا، هذا من أين اكتسبته أنا؟ من قولي، من دليل التفصيل اللي هو أقم الصلاة مثلا، فقلت أقم الصلاة أمر، والأمر والأصل فيه أنه للوجوب ما لم تستطعه قرينة، فيبقى المأمور به واجب. هنا في الآية وهو الصلاة، يبقى الصلاة واجب. فهذا العلم الذي اكتسبته أنا اكتسبته من الأدلة التفصيلية. إنما أنا الكلام اللي قلته من ثواني ده بوجه تخطئه اللي بيكتبوها المكتسبه. انا بقول الاحكام لا تكتسب من الادله التفصيليه، ان الاحكام ثابته في نفسها. بيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله، بيقول كما قال رحمه الله تعالى: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. بيقول اعلم ان الفقه الذي هو الجزء الثاني من الجزئين المذكورين، يعني في قوله اصول الفقه، ما احنا قلنا كلمه اصول الفقه لها ينظر لها نظرتان، النظره الاولى باعتبار الجزئين، معنى اصول على حده ومعنى فقه على حده، ثم باعتبار كونها علما على العلم المخصوص، لا ينظر فيها الى معنى كل جزء من الجزئين، وانما ينظر الى هذا التركيب وينزل منزله الاسم الواحد. فبيقول الفقه الذي هو الجزء الثاني من الجزئين المذكورين الى اصول الفقه له معنى لغوي، وهو اي المعنى اللغوي الفهم. يبقى فقه باللغة مطلق الفهم، وقيل غير ذلك، قيل بل هو فهم الأشياء الدقيقة. في أشياء كثيرة تجدوها مذكورة في المطولة، لكن الأشهر والأشيع أكثر شيوعا هو أن المطلق الفقه هو مطلق الفهم. واصطلاحا يعني في الاصطلاح، طبعا الاصطلاح هي تبقى منصوبة دائما على نزع الخافض، يعني كأن أصلها والفقه في الاصطلاح فنزع حرف الجر وانتصب ما بعده على إيه؟ على سبب نزع الخافض واصطلاحا. طبعا الاصطلاح قلنا قبل ذلك هو إيه؟ ما هو الاصطلاح؟ اتفاق طائفة من العلماء على وضع كلمة مخصوصة لمعنى مخصوص. لماذا دينا ليه من العلماء؟ اتفاق طائفة؟ مطلق طائفة، ممكن تكون طائفة الصناع، طائفة الحائكين، طائفة البنائين، أي طائفة من الطوائف. اتفاق طائفة على معنى مخصوص للفظ مخصوص، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ صرف الذهن إلى ذلك المعنى. وزي مثلا الدبوس مثلا، يعني كل دي حاجات لا تخفى عليكم يعني، لكن يعني فكر بعضهم. كلمة دبوس عند طائفة الطغاة معناها غيره عند طائفة الحائكين الترزية، يعني غيره عند طائفة المحاربين. كلمة واحدة، مش الاختلاف في المعنى مش مرده الاختلاف في الوضع اللغوي، ده سببه الاختلاف في التواضع، تواضعهم الخاص اللي هو الاصطلاح الخاص. فعند الطهاة الدبوس اللي هو ورك الفخ، مين دبوس؟ يعني الورك. وعند الحائكين الدبوس المعروف، دبوس الإبرة. والدبوس عند المحاربين القدماء دي آلة حربية تشوفوها في الأفلام بتاعة القرون الوسطى، لها أشكال مختلفة، منها الشكل الشائع ده اللي هو إيه؟ العصاية اللي فوقها كورة دي، والكورة دي فيها أطراف مدببة، تشوفوها في الأفلام بتاعة الحروب الصليبية وكده. وليها أشكال تانية اللي هو في المتحف الحربي أو كده، كان مستعمل في تكسير الضلوع، ده اسمه دبوس. فكل أهل صنعاء ليهم اصطلاح خاص بيهم، فما ينفعش حد مثلا يقول واحد ترزي يقول الصبي بتاعه اديني يا ابني دبوسي، يقوم مديله ورقة فرخة. أو المحارب مثلا يقول اديني يا ابني دبوسي، يقوم مديله مثلا إيه؟ دبوس إبرة. يبقى ده تمرد على الاصطلاح، ده غلط. نشوف التمرد على المصطلح وإخراج المصطلح عما استقر عليه عند أهل الفن. المثال البسيط ده يوريك اللخبطة اللي تترتب عليه. لذلك العبارة الجميلة اللي ذكرها الإمام العطار وذكرها لنا من المصنفين، عبارة في غاية الدقة وفي غاية الروعة، يقول تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. عبارة في غاية الجمال. ليه هذا الكلام؟ تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين، لأن تغيير الاصطلاح يترتب عليه الخلل في الفهم. لما احنا عندنا معنى معين مستقر في علم من العلوم، ثم أنا أقول لا والله أنا هستعمل المعنى ده بعبارة أخرى، أو هستعمل العبارة دي في معنى آخر، زي ما الشيخ ابن تيمية بيعمل مثلا. بص، حصل خلل في الفهم وخلل في التفاهم كمان. أنا بتكلم أنا وأنت مع بعض بنتناظر أو بنتباحث أو بنتدارس، وأنا بتكلم وأقصد معاني والمعاني مش واصلة لك وبالعكس. فتغيير الاصطلاح من غير فائدة، يبقى لو كان بفائدة لم يكن خطأ. تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين، لم يجعله خطأ محضا. خلي بالك، شوف العبارة دقيقة للغاية، لم يجعله خطأ محضا، إنما قال في قوة الخطأ، يعني ينزل منزلة الخطأ، لكنه ليس خطأ محضا، ليس خطأ صرفا. لماذا؟ لأن في النهاية الاصطلاح ده لا مشاحة فيه، يعني في النهاية هيجيبك الخصم ويقول لك أنا والله ده اصطلاح، ده اصطلاح أنا، لكن انت اصطلاحك اللي انت عملته ده هيبوظ العلم، وليكن هاصطلح انا اصطلاح جديد ويستقر وبعدين الناس هتتفاهم بيه. ايوه، بس عقبال ما يستقر والناس تتفاهم بيه، ده بقاله 800 سنه مستقر والناس تتفاهم بيه، هيفضل ينزع. ففي النهايه ما هوش خطا محض، لكن ينزل منزله الخطا. عند مين؟ عند المحصلين يعني النظار المدققين يعني. ذكرها في حشيته على علم الجوامع وغيره ذكرها. اظن ابن امير حاج بعبارات متقاربه يعني في التحميل. ايه في الاصطلاح ده؟ الاصطلاح ده احيانا يعبروا عنه يقول لك العرف. يقول لك المعنى العرفي. المعنى العرفي هو المعنى الاصطلاحي، لان العرف منه هو عرف عام اللي هو اصطلاح عموم الناس، زي مثلا اصطلاح الناس على ان الغائط اللي هو في اصل اللغه المكان المنخفض اصطلحوا على انه الخارج النجس اعزكم الله، او الدابه في اصل اللغه اسمه لكل ما يدب على سطح الارض، فاصطلح الخلق على انه للحمار اعزكم الله. فده اصطلاح عام، عرف عام. اما العرف الخاص اللي هو بتاع اصحاب ارباب الصنائع والطوائف والفنون والعلماء زي ما حضرتك بتقول، يبقى اصطلاحا يعني في اصطلاح اهل الفني مخصوص هذا. وهو ان شئت يعني كان في عده تعريفات له، وهو بيذكر تعريف من هذه التعريفات هو يعني كانه تقديم له، كانه يشعر بانه هو المرضي عن عنده وعن باقي التعريفات. شئت قلت بيقول ايه؟ ان شئت قلت كما في جمع الجوامع في السفياني العلم بالاحكام، وعليكم السلام، شكرا. العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب، اي العلم يعني من ادلتها التفصيليه. طبعا التعريف بتاع جمع الجوامع ده هو هنا ما شرحوش تقريبا الشيخ ما شرحوش. فهو العلم طبعا هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، ويقابل العلم مراتب اخرى. ف يقابل العلم الظن، ويقابله ايضا الشك والوهم، وكل مرتبه من هذه المراتب لها معنى معلوم مخصوص يعني. فالعلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، والظن هو ادراك الطرف الراجح، والشك هو استواء الطرفين، والوهم هو ادراك الطرف الموضوع. اظن هذا الكلام كله غير خافي عليه. الجهل برضه من مقابله؟ الجهل مقابل العلم طبعا. بس الجهل لا، ما فيهوش ادراك. لان الجهل عدم، اذا كان جهل الوسيط. اذا كان جهل المرتب مركب بيبقى وجودي. هيجي لنا الكلام على العلم والجهل في النظم قدام شويه، في كلام حلو الشيخ هيقوله يعني. زي الكلام على مراتب الادراك دي كلها. فبيقول العلم بالاحكام، الاحكام جمع حكم الشرعيه، والحكم طبعا الحكم الشرعي هو الحكم، هو ثبوت امر الامر، ده معنى الحكم، الحكم في نفسه. اما الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بافعاله كما هو معلوم يعني. نعم سيدي. هو هنا مش بمعنى الادراك الجازم، انا بتكلم على المفردات يعني لوحدها. معنى العلم في نفسه، لكن هو العلم هنا بمعنى الظن. هي الكلام ده في مجازا يعني، استعمل العلم هنا في خصوص تعريف الفقه بمعنى الظن. هو في قوة العلم. والعلاقة نعم. الظن الذي هو في قوة العلم. لا مش في قوة العلم على الإطلاق، والظن ما له معنى والعلم له معنى. إنما هو هنا الشيخ مصطفى نبهنا على حاجة يعني نسيت أقول عليها. انا بتكلم بس بشرح معاني المفردات، ما بشرحش مجموع التعريف. هو العلم هنا ليس بمعنى العلم الذي هو الادراك الجازم، العلم هنا بمعنى الظن. فهو الشراح لما اتكلموا على الحته دي قال ده مجاز، استعمال مجازي، والعلاقه المجاوره. العلاقه المجاوره الشرع العملية تخرج غير العملية، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو من الأحكام العملية ومنها ما هو من الأحكام الاعتقادية مثلا. ممكن تبقى تكون علاقة غير المجاورة؟ والشرعية هو ده المكتوب موجود في الكتب. ما أعرفش بقى في كلام تاني غير ده ولا لا. حاضر. بس احنا مش بنتوسع على التوسع عشان كده، احنا عاوزين بس نحل الكتاب ونفهمه بس كده ايه؟ زي ماشي. العلم بالأحكام. أو بيقول لك هنا شرح التعريف: العلم المراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. وبيتوسع في الكلام والشرح، وبعدين إيه عايز بس الاعتراف أو الإشكال بتاع الشيخ مصطفى شارب. هو الاعتراف المشهور للإمام البطلاني كيف العجم تكتب العلم هو من باب الزنا. مناقشة التعريف. تعريف الفقه بالعلم تعريف له بالمباين، ده الاعتراض. تعريف الفقه بالعلم تعريف له بالمباين، لأن الفقه ضبط فيكون باطلا، لأن شرط التعريف أن يكون مساويا وموضحا للمعد. أما كونه مبينا فلأن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل وفقه ظني، ولا شك أنهما متغيران لأن الظن إدراك طرف الراجع. أما كون الفقه مظنونا يستدل عليه استدلال طويل، ويجاب عن ذلك بأحد أمرين. الأول الكلام بتاع القاضي البقلاني: لا نسلم أن الفقه ظني بل هو القطع والقطر في الطريق، الطريق الموصل إليه، الجواب المشهور. الثاني سلمنا، هو ده بقى الجواب اللي انا قلته، سلمنا ان الفقه مظنون لانه مستفاد من الادله التفصيليه وهي ظنيه، ولا يظهرون ذلك لان نريد من العلم المذكور في تعريف الفقه الظن مجازا، والعلاقه المجاوره الذهنيه اي الحلول فيه لا على سبيل المعين وانما على سبيل التعاقب، إذا يجتمع ظن وعلم بحكم واحد واغتفر ذلك في التعريف لوجود القرينة فيه، وهي قوله من الأدلة التفصيلية، أو هو مجاز بالاستعارة تشبيها للظن بالعلم بجامع القوة في كل. هو العلم في هو في هو في قوة العلم. القوة في كل الروحان يعني. ده في روحان وده في روحان للإدراك يعني، بس ده روح الإدراك في جازم ولا الإدراك في ليس جازم، أو بجامع الوجوب العملي لكل، واستعير العلم للظن على سبيل الاستعارة. ده مذكرة الشيخ حسين رحمه الله تعالى، حسين الشيخ في أصول الفقه. بتتبعش؟ لا ده أنا ما درستها عليك ومصورها. يعني مش متاح ساعتها اصلا من سنين السنين يعني. ممكن اصورها؟ ممكن يا 19 مصور مني ده اللي تحت. صورناها ورتبناها كمان نصورها دي. هنا فيها صفحات محتاجه ترتيب اعتقد. والله طيب ظبطناها في النص خالص. شرف حسين الشيخ رحمه الله. ايه مولانا الكتاب الشيخ عبد الفتاح ابن الشيخ؟ مش حتى الكتاب ده ممكن ما يكونش متاح لك، بس هو نسخه لانه نسخه من هذا. موجود يا مولانا اللي يدور عليه. يعني انا جبت نسخه. ما انا جبت نسخه بس من على الصور. انا وقعت لي كده. صور ان شاء الله. مكتسب. مكتسب على العمليه. فاحنا قلنا طبعا الشرعية ده يخرج غير الشرعية، لأن الأحكام منها ما هو عقلي ومنها ما هو حسي ومنها ما هو لغوي ومنها ما هو شرعي، والعملية تخرج غير العملية كالاعتقادية، والمكتسب صفة للعلم من الأدلة التفصيلية تخرج الإجمالية اللي هي القواعد، قواعد علم الأصول يعني مثلا. الأدلة التفصيلية هي أدلة الجزئية يعني هي ألفاظ القرآن والسنة. متعلق الجر بالكل إمام اللي هي فين؟ من أدلتي الجر المجرور متعلق بالأحكام. واضحة جدا المتعلق المكتسب العلم المكتسب العلم المكتسب العلم المكتسب ده ايه؟ علم بالاحكام الشرعيه. المكتسب من انعاس صح. مكتسب متعلقه بمكتسب انا اسف صح انت صح. والمكتسب يخرج يخرج غير المكتسب الى الاكتساب يعني زي الحاصل عن طريق الالهام او الوحي. لا يسمى علم النبي فقه لانه في الاحكام التي لم يجتهد في تحصيلها على القول بجواز ان يجتهد النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. طبعا كل لو تلاحظوا الدقه الشديده في هذه التعريفات الدقيقه كل حرف فيها له معنى بحيث انه لو نزع لاختل التعريف. ولذلك حتى من العبارات الجميله اللي يذكرها العلماء يقول لك كلما زادت القيود ايه قل الموجود. يعني كل ما بتضيف قيد كل ما بيفرد ما بدأت له بالتعريف. وان شئت قلت تعريف اخر وهو اخصر هذا التعريف يعني اقل في الالفاظ كما في الاصل. الاصل اللي هو الورقات المنصور يعني معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. انا اسف طبعا احنا هنضطر نتوقف هنا النهارده ما قلناش كتير بس عشان بدانا متاخر والشيخ عمرو كان عندنا ضيف كده وما كنتش قادر طبعا ان انا لذلك انا عندي ارتباط الان انا متحرك طبعا معلش يعني ما قل كفى احب الله احب الاعمال الله ادوامه وينقل ان شاء الله يوم الاربعاء يعني ايه؟ نعم معلش انا بعتذر على الله.